هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. مين؟ نحن يا جار. صبايا الحلوين؟ إيه؟ اطلعوا، باب جنيني مفتوح. جايين تنشتري خضرة. فوتوا واستحلوا، مدام النبع بيسقي لازم جنيني تعطش. وإيدك أحلى سيل. وإنتوا أحلى زهور. وفي عندك حكاية عن الحب. ورا كل زند قوي في حكاية عن الحب. ولا يقدر على القدرة إلا القادر. إنت عارفة البير وغطاه. ده منطق رجع يا سمية. العيب مش بيبقى في اللبس، العيب بيبقى في الإنسان. نستهل حلقة الليلة ببرنامج لو كنت مكاني لضياء الدين بيبرس. هنا القاهرة. لو كنت مكاني. لو كنت مكاني برنامج من إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأصدقاء، هذا هو موعدي معكم في برنامج لو كنت مكاني. ونحن نسجل هذه الحلقة من نادي اليخت بالمعادي. نشكر النادي، ويسعدني أن ضيفة الشرف في حلقتنا هذا المساء الكاتبة الروائية الكبيرة الأستاذة إقبال بركة. النهاردة عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى من فتاة في المعصرة بتسمي نفسها المعذبة، وإحنا هنرمز لها باسم منيرة. منيرة ده اسم مستعار ولا صلة له بالواقع. وحدعو لتجسيد هذه المشكلة نجمتكم الكوميدية المحبوبة هدى زكي. والزميلين زينب وهبي وأحمد كمال. تفضل. أنا فتاة ما عنديش أي شهادات، بشتغل على مكنة تريكو، عمري 22 سنة. ربنا حرمني نعمة الجمال، لكن أنا راضية بحكمته وحكمه علي. وزيادة على كده عندي شلل بسيط في وشي بس واضح، والحمد لله على كل حال. منيرة يا بنتي، عايزة أكلمك كلمتين عن العريس اللي تقدم لك. ماله؟ طلباته كتير. طلب إيه؟ طلب إننا نوجد الشقة ونجهز الجهاز، حتى الكماليات طلب إنها تكون علينا. يبقى بيتلكك عليك نور. الحاجات دي اسمه ونصيب يا مام. وفي الوقت نفسه توفيق ابن خالتك متقدم لك. وماله توفيق؟ ما انت عارفة العيب اللي اتولد بيه، خلقة ربنا. أمي كانت بتقصد بالكلام ده يا سيدي إن ابن خالتي كان بيعاني من ضمور في إيده اليمين ورجله اليمين، ورغم هذا قلت لماما إني موافقة. عندك حق يا بنتي، توفيق إنسان طباعه حلوة وإنسان في منتهى الرقة. وإذا بأخي الذي يعمل بإحدى الدول العربية يحضر خصيصا إلى القاهرة لكي يضع العقدة في المنشار. أنا قلت لا يعني لا. لكن إحنا بدينا له كلمة يا ابني. أنا راجل العيلة وكلمتي هي اللي تمشي. ده ابن خالتك يا حبيبي، واختي هتخصمني طول عمرها إذا عملنا فيهم الفصل ده. ده مش شغلي، وإذا وافقتيهم على جواز منيرة من الشخص ده يبقى مش هتشوفي وشي تاني. خلاص يا بنتي، مدام أخوكي رأيه كده يبقى ما نقدرش نقوله تلت التلاتة كام. إن قلبت أمي بقدرة قادر يا سيدي، وبصراحة أنا اتذكرت المثل اللي بيقول لا تعيمني ولا عيرك، الهم طايمني وطايلك. ابن خالتي فيه عيبة ولد بيه وأنا كمان، لكن كل شيء بيهون جنب أخلاقه ورقته وحنانه، كل الصفات دي بتغطي على العيب اللي فيه. سيدي لو اتجوزت رغم أنف أمي وأخي فإنني سأفقد أمي وأخي إلى الأبد. وما خبيش عليك يا سيدي إن من غير ابن خالتي مش هلاقي عريس يرضى بيا. سيدي أنا حائرة، خبرني بالله عليك ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ يعني هو قلبي بيقول لي اتجوزيه، لكن عقلي بيقول لي لا. مرت عليا تجارب كتيرة في الحياة بتقول ان الزواج من غير موافقة الاهل مغامرة محفوفة بالمخاطر والمحاذير. رأيي النهائي ان ابن خالتك يبذل مجهود مضاعف عشان يقنع اخوكي، وانا سأتوجه بالدعاء الى الله انه يقف جنبك. عندك حاجة غير ان انا ادعي ربنا يا مدام اقبال؟ تحب نقول للست دي حاجة؟ ها؟ طيب انا هختلف مع سيادتك خالص في الرأي. وانا بقبل اختلافك معايا بكل احترام. اولا انا من باب اولى يعني نمره واحد، انا بتردد كثيرا جدا قدام جواز القرايب. ابن خالتي وابن عمتي دي مساله الحقيقه بتورث امراض مزمنه كثيره جدا. تمام. وفي فرنسا منعوها بالقانون. عايزه تقولي كمان ان دول مدام فيهم عيب خلقي يمكن المساله تتضاعف. طبيعي، والاخ بيرفض حبا في اخته مش لاي سبب. أيوة. وبعدين انت انسانه معاكي شغلانه بتشتغلي على التريكو بتجيبي منها قرشين. أيوة. اصبري، ويعني ان شاء الله ربنا يعدلها لك قريب. والزواج مش كل شيء في الحياه، يعني 22 سنه ما زالت صغيره، ممكن تتجوزي عندها 26 28 30 تلاقي انسان يساعدها. لكن زواج القرايب وبالطريقه دي وبدون موافقه الام والاخ، انا شخصيا ما اتحملش مسؤوليته. تمام، اذا احنا مش مختلفين بقى، ما انا قلت لها ما تتجوزيش. لا ولا يقنع ولا حاجه، هتبتعد تماما عن ابن خالتها. يعني ترفض الفكره. بتبصي حضرتك بتبصي المساله من وجهه نظر جواز القرايب. والحكايه دي فاتت عليا انا وياك يا مدام اقبال، وبقول للمستمعه تاخد براي مدام اقبال مش براي انا. الآن ننتقل إلى المشكلة الأساسية في هذه الحلقة. من مستمعة هنرمز لها باسم سمية، وهو اسم مستعار تماما. هذه المستمعة وقعت على خطابها بحروف سين هه لام من بني سويف، واللي سلمتنا الخطاب هي الزميلة الصحفية الأستاذة سكينة السادات، هي اللي ادتني الجواب. أنا هدعو الزملاء من نجوم الإذاعة والفنانين بحسب سماع الأصوات: أحمد سالم، أمال شريف، هدى زكي، أحمد رأفت، خديجة محمود، أحمد أبو زيد. سيدي، لا يعجبني فيك شخصيا كمقدم أو مدير للحوار في برنامج لو كنت مكاني أنك تحرص على أن تكون أبا أو عما لكل من يطرق بابك من المستمعين أو المستمعات. إن الأب في بعض الأحيان يكون تقليديا أو رجعيا أو محافظا أكثر من اللازم وهو ينصح أو يشير على ابنته. وأنا أظن أننا نحن المستمعين حين نلجأ إليك فإنما نلجأ إلى صديق أو ناصح أمين وليس إلى أب. فاعمل معروف، لا تكن في مناقشة مشكلتي أبا لي، وكن صديقا. أنا يا سيدي سيدة مطلقة، عمري 27 سنة، تزوجت منذ 5 سنوات من شاب يعمل في موقع مرموق وله مستقبل، وقد تم هذا الزواج تحت ضغط أدبي من والدي رحمه الله. يا بنتي أنا مش بغصب عليك، لكن أنا عارف مصلحتك أكتر منك. يا بابا يا بابا، أنا نفسي أكمل دراستي الأول. اشرحي لي هتكملي دراستك إزاي؟ نصيبك في مكتب التنسيق وداكي معهد في بورسعيد مالوش نظير عندنا هنا في بني سويف، ولا حتى في مصر ولا في أسيوط، ولا يقدر على القدرة إلا القادر. أنت عارفة البير وغطاه ورأفة شاب طموح ولو مستقبل، وجمالك مخليه مغمض عينيها عن فقرنا، يعني حياخدك بالفستان اللي عليكي. وربنا مقدره على كل حاجة، الشقة والجهاز والكماليات. ايه هتنهبي؟ لا حنهب ولا حاجة يا ماما، انا في المرتين اللي قعدتهم معاه هنا في البيت حسيت ان مناخيره في السماء. على الناس مش عليكي، الراجل مستعد يعمل اي حاجة عشان يجوزك، مش ممكن يتكبر عليك. انا مش شايف في داعي للنقاش يا بنتي، انا راجل مريض بالقلب وشايف مصلحتك انك تتجوزي الشاب ده. الا بقى اذا خرجتي عن طوعنا وخلتيني اموت وانا غضبان عليك. عرفت ليه يا سيدي مش عاوزاك تكون اب ليا وانت بتعالج مشكلتي؟ يكفيني اب واحد اكبرني تقريبا على الزواج من رأفت. صحيح انه لم يلوي ذراعي ولم يهددني تهديدا مباشرا، ولكنه حاصرني رحمه الله بمرضه وإلحاحه وإنذاره لي بأنه سيغضب علي، وتحت تأثير هذه الظروف تزوجت رأفت. لا لا لا يا سمية، ما عرفتيش تختاري لون الفستان ده، غيريه. ليه؟ ده شيك قوي يا رأفت، صحباتي كلهم حسدوني عليه. معلش معلش، احنا رايحين حفلة استقبال في السفارة وانا يمكن عندي خبرة اكتر منك شوية في اللبس بالنسبة للأوساط اللي بنختلط بيها. يعني ألبس ايه؟ ما تلبسي تيير جلد النمر. تاني؟ انت واقع في غرام التيير ده للدرجة دي؟ انا لما اخترتهولك كنت عارف بالظبط شكله حيبقى عليك ايه. بس انا دلوقتي وزني زاد 3 4 5 كيلو وبقى ضيق قوي عليا. يعني التيير ما يتلبس؟ التيير يتلبس يتلبس، لكن انا بتكسف البسه. ده منطق راجع يا سمية، العيب مش بيبقى في اللبس، العيب بيبقى في الانسان. انا واثق فيكي وما يهمنيش الناس تبصلك مادام انت بتحبيني. وشيئا فشيئا يا سيدي، اكتشفت اني مجرد تمثال جميل او تحفة في بيت زوجي المليء بالتحف، وكانت حياتنا اليومية عبارة عن دعوات للعشاء، العشاء عندنا او العشاء عند الاخرين، وسرعان ما رشح زوجي لبعثة الى امريكا. ها هتجهزي نفسك يا حبيبتي علشان تلحقيني في مدة شهرين او ثلاثة؟ انت هتسافر امتى؟ في خلال 15 يوم باذن الله. وسافر يا سيدي في الموعد الذي حدده، وفي تاني يوم وصلتني ورقة الطلاق على يد محضر. كان قد رتب أموره بتوقيت محسوب يشبه برمجة الكمبيوتر، وفي مساء نفس يوم وصول إنذار الطلاق اضطررت بحكم القانون إلى تسليم الشقة لأنني لست حاضنة، تسلمها مني شقيقه بتوكيل معد سلفا قبلها بثلاثة أيام. هي محنة كبيرة يا سمية، أنا عاوزك ما تحمليش هم، أنت عندي هنا ضيفة من يوم العشرة. ونعم الجارة يا مدام رتيبة، بس أنا حتقل عليكي طبعا. ده كلام ما يتقالش يا سمية، ده النبي وصى على سبع جار يا حبيبتي. معلش لكن برضو حتقل عليكي، أنا محتاجة الوقت أدبر فيه أموري وأفكر. اللي حصل ده ملوش أي تبرير، مش فاهمة ليه رأفت عمل كده، بسأل نفسي إيه العيب اللي فيا. مش المهم ده دلوقت، المهم إنك تشوفي هتعملي إيه. لو كان بابا الله يرحمه عايش كنت رحت له، كنت رميت حمولي عليه، كنت قلت له انت اللي اخترتهولي يا بابا. الله يرحمه، احنا دلوقتي بقى نبص لقدام. خدي يا حبيبتي. ايه ده؟ قرشين سالف، لغايه ما تشوفي هتعملي ايه. هعمل ايه؟ هدور على شغل طبعا. ربنا يساعدك. قلت لنفسي ان الخير ما زال موجودا في الدنيا، لكن في تاني يوم. سمية. نعم يا حبيبتي. أنا متأكدة أنك مش هتزعلي مني، أصل الأطباق ما تغسلتش كويس وده سبب لي إحراج قوي مع ضيوفي، ابقي خلي بالك المرة الجاية. حاضر. وتالت يوم. سمية. نعم. لو أنت كلفت نفسك تكويلي الغسيل الأخراني هبقى متشكرة قوي قوي يا حبيبتي، أصل المكواجي بقت مواعيده صعبة قوي معايا. حاضر. وفي آخر الأسبوع اكتشفت أنني شغالة بلقمتي وبدون أجازة، فقبلت العمل في مصنع تريكو، ورديتين في اليوم من 8 صباحا إلى نصف الليل، يتخللها ساعتان للغداء وقليل من الراحة. وعثرت على شقة مفروشة مكونة من حجرة واحدة وصالة بمبلغ 100 جنيه في الشهر غير الكهرباء والماء طبعا، مع ملاحظة أن مرتبي على الورديتين 150 جنيها في الشهر، مخصومة منها الضرائب والتأمينات. أنا قبلت المئة جنيه مدام سمية علشان ظروفك. الحقيقة أنا بضحي لأن في الصيف الشقة بتجيب 300 جنيه في الشهر، وفي الشتاء بتجيب 200 في الشهر. كان هذا هو صاحب البيت، وانصرفت إلى الانهماك في عملي غير مبالية بإرهاق ولا بمذلة الشخط والنطر من صاحب العمل. ولم يكن يزعجني إلا زمجرة البواب كل ليلة وأنا عائدة في الساعة الأولى من صباح كل يوم، وهو يفتح الباب مبرطما ببعض التعليقات. ثم جاء اليوم الذي صرحني فيه صاحب البيت أنه يريد أن يتزوجني، فقلت له: لكن يا عمي أنت عندك أولاد في سني. ما بلاش عمي دي بقى كده يا سمية. الشباب شباب القلب. لكن يا عمي أنا ما عنديش نية الزواج، لازم أكون مستقبلي الأول. إذا كان كده بقى حضرتك تخلي الشقة في آخر الشهر. إحنا النهاردة 25، العقد مدته الشهر ويتجدد، وأنا بقى مش عايز أجدده. لكن ده حرام، انت عاوزني ادفع لك اكتر من تلتين اللي بكسبه. لو دفعت مليون جنيه انا مش عايزك تسكني عندي. انت معرضه الشقه للقيل والقال. انت مطلقه يا ست هانم، عارفه يعني ايه مطلقه؟ مالها المطلقه؟ هي المطلقه دي لازم تنتهي حياتها في يوم ما تتطلق. انا عرضت عليك الجواز علشان احميكي من القيل والقال واحمي نفسي كمان، وان ما كنتيش تتجوزيني تفرق البيت وتفرقيني. سيدي، هل اتضحت أمامك أبعاد المشكلة؟ هل أتزوج رجلا في سن أبي لكي أضمن الابتعاد عن الشبهات؟ أم أذهب إلى الشارع وأبحث عن شقة أخرى وياريت ألاقيها وأتعرض لنفس التجربة؟ أنا الآن مقيمة في بني السويف في انتظار برنامج لو كنت مكاني لتخبرني بالله عليك ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ شيء غريب، لحنا في بعض البلاد حيث تحرق الأرملة بمجرد وفاة زوجها، ولا في أي بلد ممكن نعتبر أن الست المطلقة يعني انتهت حياتها وحكم عليها بالإعدام. الرسالة بتقول كده، بتقول أنه يا إما راجل قد عمها يتجوزها، يا إما ترجع تدور تاني على شقة مفروشة بكامل لأن ما عندهاش سكن. طبعا دي نظرة متخلفة، واللي خلاني اقول كده ان الراجل بيقول لها انت مطلقه. انت عارفه يعني ايه مطلقه؟ يعني الحقيقه دي كانت مشكلتي وانا مطلقه وانا بروح شغلي. مش هتقدمي نفسك؟ لا. طيب. كنت اروح شغلي وارجع واشوف نظره الناس ليا كان شكلها ايه، وده خلاني استعجلت واتجوزت تاني. بس انا حظي كويس ان طلع جوزي التاني كويس يعني، فمش مش ضامنين يطلع التاني ده استعجلها وتتجوزها. هو راجل كبير في السن. لا، مش ضامنين انه يطلع ظروفها كويسه وتتجوزه وتبقى كويسه بعد كده. فهي تشوف. يعني دي كانت مشكلتك لما اتطلقتي؟ كانت الناس كانت دي مشكلتي، ما كنتش بقدر اروح شغلي وانا راجعه ببقى مكسوفه جدا. حتى الاقيهم واخدين مكان عربيتي، مضايقني قوي، مش عارفه اخش بيتي. انت كنت مطلقه وعندك عربيه؟ اي. طيب، يعني احساسك بالمشكله كان اقل شويه؟ لا، كان اكتر، لان انا كان شغلي بيخليني ارجع برضو بالليل. برافو عليكي، كان اكتر، بمعنى انه كان الاطماع فيكي اكتر. كان اكتر كتير، كنت ممكن الاقي ولادي الجيران واقفين لي على البيبان. وكان جوزي الاولاني طبعا مشوه سمعتي، فكان اكتر واكتر يعني. فهي بقى تشوف بيت من البيوت اللي قالوا عليها دي بتاعت الحكومه تعيش فيها. وخلاص. مش عارف يعني اللي قالوا عليها دي هل ضامنين نلاقي بيوت بالشكل ده ولا لا؟ لا طبعا، انا ما انصحش هذه السيده بانها تتجوز صاحب البيت اللي عرض عليها الجواز. ما تعالجش المشكله بمشكله اكبر، لان هي المشكله بمشكله اكبر بالظبط. أيوة. لان هي في البدايه اتجوزت على ضد رغبتها، اتجوزت الشاب اللي سابها وطلقها حتى غيابي من غير ما يقول لها، وسابها وسافر بطريقه مره، وبطريقه مره طبعا، وسبب لها المشكله اللي هي واقعه فيها دلوقتي. فما تحلش المشكله بقى بانها تتجوز صاحب البيت اللي اكبر منها في السن، وما هياش عارف، وعنده اولاد كمان، وما هياش عارفه اذا كان هتعيش معاه كويس ولا لا. وحتى لو جوزته هتقول له يا عمي برضه. حتى لو جوزته. فهي فعلا المشكله تنحصر في انها تجد المكان اللي يعني تعيش فيه وهي صينا كرامتها يعني، فمش عارفة يعني هي مشكلة الإسكان النهاردة عندنا في البلد مشكلة. يعني انت تعتبر مشكلة مشكلة إسكان؟ مشكلة إسكان. طيب ونظرات الناس وال النهاردة النهاردة الست المطلقة بقت حاجة مش عيب ولا حرام، الله حظها كده في الدنيا، هتقتل نفسها بقى علشان نظرات الناس كدا. وخصوصا انها يعني معاها ثانوية عامة وبتشتغل، يعني الحمد لله ما هياش عجزة مثلا عن العمل او كده، لا دي بتشتغل وقادرة انها تكسب لقمتها بعرق جبينها، ده بالعكس دي يكون جديرة بكل احترام من الشباب قبل الكبار. يعني هي مش ذنبها انها طلقت، خصوصا وانها ما اذنبتش في حق زوجها، ده هو اللي سابها وسافر وهجرها يعني احنا معاك طلقت. تماما في دي فالمشكلة مشكلة اسكان بالدرجة الاولى، مشكلة اسكان بالدرجة الاولى. افتكر نقول لها ايه دي بقى نلجأ لضيف انا الشرف عايز اعرف بس والدتها فين. وواضح ان والدتها كمان توفت، واذا كان ده ما تقالش في التمثيلية فانا بقوله ايوه ممكن طبعا عشان تسكن مع حد من اصدقائها في العمل او بتاع صعب. عملية صعبة ومهينة انا مرضهاش ليها. ممكن تشوف اي حد من قرايبها وما دام معاها شهادة الثانوية العامة. ما عندهاش قرايب في مصر ولا في اي مكان، مقطوعة من شجرة، ما بتتكلم في مصر الا كده في سلسلة ظروفها كده يعني لازم تتحمل. يعني ممكن لو سافرت بني سويف لو يعني احنا متفقين الاول انها ما تتجوزش الراجل ده. لا ما قلتش ما تتجوزش، انا ما قلتش ما تتجوزش، لو صادف ولقت فرصه زواج كويس تتجوز مفيش مانع، لكن ما تتجوزش صاحب البيت ده بالذات. أيوة. لان مش مضمون نجاح الحياه معاه، انما تتجوز وكل حاجه وتعيش حياتها كزوجه عاديه جدا زيها زي اي واحده ست بتعيش. ايوه بني سويف مش عاوز اقول بلد ارياف، برضو بلد فيها تفتح الى حد ما. أيوه. انما بيبقى في هي في القاهره، هي في القاهره، في القاهره. وبرضو انا عاوز اقول ان هي برضو من بيئه يعني مش عاوز يعني كلنا بيئه محافظه والحمد لله. انما البيئه دي تعودت ان تكون معاها حد، مش ممكن اوتيل في القاهره او تسكن فيها واحده لوحدها في اوضه لوحدها. وده مش ممكن لسبب ايه؟ ان النواحي الاجتماعيه دلوقتي اصبحت بالنسبه لها هي مش طبيعيه، يعني مطلقه وبعدين بتشتغل وتتاخر بالليل. ايوه وبعدين هي تنتهز الفرصه يا سيدي ان احنا نقول انه السيده المطلقه ما اجرمتش، ما اجرمتش ابدا، ننظر لها كده طبعا، بل يجب ان احنا نحترمها طبعا لانها بتكافئ عشان تعيش. مفيش كلام ولا ايه؟ فانا عاوز اقول انا عايز اقول انه ننصحها تختار تتجوز الراجل ده عشان تتفادى كل ده. لا ما تتجوزوش، لا ما تتجوزوش. فيها استاذ ضياء في موجود حاليا دلوقتي بيوت بتستضيف هؤلاء، بتستضيفهم طبعا وبتديهم اوض وبتحترم فيهم الكفاح بتاعهم ده، وموجودة أظن في القاهرة منهم كثير يستوعبوا العدد ده. يعني الست دي احنا ما عرفناش يا ترى معها إعدادية ولا لا، ما ذكرتش هي يعني في القوى العامة الوقت فتحت باب معها الإعدادية الوقت بتقدم أوراقها في القوى ثانوية عامة. يعني ثانوية عامة انا اسف ان انا ما سمعتش كويس. انما الوقت القوى العامة فتحت باب للتقدم مش بمعنى خدم او حاجة، لا يعني مدبرة منزل. يعني بتعتبر حاضنة الأطفال في بيت معين وبأجر مجزي جدا برضو ب 150 جنيه في الشهر، وبتضمن معيشتها في وسط الأسرة دي، وأكيد هتكون أسرة محافظة لأنها تبع للحكومة أو للقوى العاملة. بس مين هيقبل دي؟ انت ناسي انها مطلقة، مين هيقبل دي؟ ايوه اتفضل انت هيقبل دي. لكن هي دي ست جميلة، هي ست جميلة ازاي ومطلقة وبتقول انها بتشتغل في مصنع ورديتين، يعني في ناس زيها زميلاتها كتير جدا، في زميلاتها ضعاف يعني فقرة شوية، هتلاقي العيلة اللي عندها تقدر تستعملها كبنت زميلة أختها، هتلاقي العيلة دي موجودة في مصر هنا والله. ياما في عائلات كبار سن يعني يعني هتلاقي الست الكبيرة اللي بتربي أولادها البنات اللي زميلاتها موجودين معاها في المصنع ده وهتعيش معاهم في قلب البيت. حد عنده كلام غير اللي اتقال؟ إذن هنلجأ لضيفة الشرف في حلقتنا هذا المساء الأستاذة إقبال بركة. مدام إقبال مدام إقبال، مشكلة صعبة ولا سهلة؟ لا الحقيقة مشكلة صعبة بصراحة، صعبة قوي. وأنا يعني كروائية لو كنت كتبتها كنت تركت ولو بصيص من الأمل إن في الآخر بطلة الرواية تلجأ إليه. إذا إحنا متفقين إن ساعات الحياة بتبقى أصعب، في حاجات أصعب طبعا وأبعد طبعًا. مدى من الخيال صحيح. طيب وبعدين إذا نقول لها إيه؟ أنا هقول حاجة، هي دلوقتي المشكلة تتكون من شقين، تتجوز الرجل ده ولا لأ وتروح فين. أيوة لو هي اتجوزته نفكر مع بعض، هل تمر بتجربة أخرى فشلة بعد أن مرت بتجربة أولى فشلة وعانت منها الأمرين وصدمت وكانت السبب في محنتها الحالية؟ في المرة الأولى كانت مع شاب. هتفشل طبعا. طبعا في المرة الأولى ما كانت مع شاب ومع ذلك أرغمت على الزواج منه لظروفها سواء كان أبوها أو غيره، لكن أرغمت ولم تفلح هذه التجربة. في المرة إقبال. الثانية هتبقى أقصى. مدام إقبال، أنا بختار لي سؤال كده، يمكن في شيء من الشقاوة. نقول إن الست دي جانا عليها جمالها، إنه واضح إنها جميلة. طب ما هو ممكن جمالها هينصفها بعد كده. هينصفها بعد كده. طالما إن هي شابة وجميلة ومتعلمة، لأن الثانوية العامة شهادة مش قليلة برضه. وعاملة يعني كسيبة بتكسب بعرق جبينها. ما هي العقدة في المنشار هنا إيه؟ إنها لما بتشتغل مضطرة تسكن في سكن لوحدها وبتدفع الشيء الفلاني، فالأنظار بتطاردها. ده وضع مؤقت. لكن ما يخلينيش أحدد مستقبل عمري كله. دي جايز تكون النهارده عندها 25 سنة أو 27 أو 30، ما عارفش هتعيش كم سنة. هل تتزوج رجل هتشتغل وممرضة ثم بعد هذا؟ دي تجربة عقيمة يعني مش هتنجم منه، واضح جدا. ولو كان رجل طيب أو شهم أو إنسان فعلا لم يلجأ إلى التهديد، جايز. لو كانت حبته من قلبها مثلا، جايز كنا نقول لها أوكي يعني خدي التجربة. لكن ده إنسان لجأ إلى التهديد، هيطردها ويشردها ما لم تتزوجه. أسلوب كهذا مرفوض رفضا باتا، ومهدد وواضح من البداية إنها ستفشل معاه فشلا ذريعا. وإذا واحد من اتنين، يا إما ترجع لجارتها مؤقتا وتشاركها في بعض النفقات، ما تعيشي من غير فلوس. لو دفعت قرش في البيت مع هدايا، دخلت بتموين، دخلت بأي حاجة، هتعيش بكرامتها وطبعا تفهمها إن ده وضع مؤقت. إن جارتها تقبل كده يا مدام إيمان مؤقتا، يا إما جارة يا إما إحدى زميلاتها في العمل، أو ترجع لبني سويف حيث أهلها وعائلتها. قطعا لها عم خال، مش عارف مين هنا، واضح انها مقطوعة من شجرة. ما في يعني مقطوعة من شجرة في مصر، ده احنا عندنا في مصر في بلدنا دي الجار بيبقى زي الأب والعم. أيوة. انا ما تصارش في مصر بالذات في حاجة اسمها حد مقطوع من شجرة ويكون جاي من بني سويف، يعني مدينة عريقة ومدينة فيها الريف. بس دي صلاتها ايه بالمدينة يا مدام؟ يعني افرضي لا، يعني في ناس طيبين اطلاقا يعني. احنا في مصر بالذات ما احناش زي بلاد اوروبا كده الانسان يبقى فعلا مقطوع من شجرة. انا شخصيا ما يعني ما تتصوريش دي. لا ما تخيلش. ولما تكون هي قالت كده، هي قالت كده انها مثلا مش مستظرفة عمتها، مش مستخفة دم خلها يعني. يعني هو بيبقى الانسان يعني زي انت كروائية لازم تعمل لها قرار. اهل انا بشوف ان الاسرة والمجتمع المصري وقعه ثقيل جدا، بدليل انها اتجوزت اول مرة بضغط من والدها. مش حاجة اسمها عندنا في مصر واحدة كده طايرة في الهواء في مهب الريح. فهي يعني تلجأ، يعني احنا بنتفق انها ما تتجوزش، ما تقبلش هذا الجواز بأي إطلاقا. شكل ولا تقبلش زواج زي ده بأي شكل. لا خلاص خدت التجربة وما تقدرش. نمرة 2، نقول لها ارجعي المدينة تاني. ما تقبهيش بالنظرات، ما تقبهيش بالمطاردات، ما تقبهيش بالمشاكل، وحاولي انك انت تشق طريقك وتبحثي عن عمل. واذا اضطرينا زي ما قالت السيدة بالبركة انها تسكن في شقة او تتعرض لمضايقات تاني تستحمل تقاوم هي طالما تصرفاتها لغاية ما تلاقي زوج كويس. هي ستجبر الآخرين على احترامها، على احترام. مهما كانت مطلقة أو أرملة، إحنا في شعب طيب جدا وبيقدر، وما فيش عندنا القسوة الرهيبة دي. يعني موافقين على الحل وصلنا إليه ده؟ قبل ما نوصل لمحطة النهاية في برنامجنا النهاردة، هدعو الزميلة عنايات صالح إنها تشاركني في عرض بعض الردود السريعة. عايز أقول الحائرة سين طناح المنصورة اللي بتقول: ابن عمتي منجد وأنا دبلوم صنايع قسم زخرفة، أهلي عايزيني أتجوز ابن عمتي المنجد وقلبي متعلق بطالب جامعة، أنا خائفة من نفسي، فخبرني بالله عليك ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ أنا سألت أحد علماء الشريعة فقال إن من حقك إنك ترفضي الزواج ممن لا تستريحين إليه. طبعا انت عارفه حكايه زواج فؤاده من هاتريس باطل، افتكر حاجه زي كده. الى الحائره نون حه لام القاهره: ما دمتي بتشهدي لخطيبك بالخلق الكريم، فمشكله عدم وجود شهاده عاليه يمكن حلها بتاثيرك عليه بان يواصل تعليمه بعد عودته من البلاد العربيه. الى المستمع حه خ حه الف: انت تشكو من الوحده والصدمات المتتاليه التي عانيتها لدرجة أثرت على حالتك النفسية. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اعتصم يا ابن العزيز حه خ حين ألف بالإيمان بالله وبعدلته. ومن ناحية أخرى اتفقت لك مع الأستاذ دكتور عادل صادق أستاذ تحليل نفسي إنه يراك. إلى المستمعة التي تزوج زوجها من شغالتها: زوجك كان عمره 42 سنة لما تزوجك، وإنتي كان عمرك 17 سنة، يعني عمره كان قد عمرك مرتين ونص. اتضح بعد ذلك انه متزوج قبلك وعنده بنتين وولدين كلهم اكبر مني، وطلب انك تكتمي ذلك عن اهلك، واخد شبكتك ومصاغك عشان يتمم جهاز بيتك، وانجبت منه بنتين وولدين. وبعد ان وصل الى سن الستين اكتشفتي انه تزوج شغلتك، وبتسألي البرنامج ماذا تفعل لو كنت مكاني. هناك حالات القلب فيها بينشرخ واللسان بيعجز عن الكلام. حالتك من هذه الحالات يا سيدتي. لا أملك إلا أن أقولك اللي خلاكي تسكتي 18 سنة هو اللي حيخليكي تسيسي أمورك الآن. اكتشفت أنه متجوز وقالك اكتمي علي، خد منك مساغك وعمل الجهاز وسكتي وما قلتيش حاجة، أنجبت منه بنتين ولدين، وبعد ما وقعت الفاس بالرأس 18 سنة جاية بتسألي. إذا كان عندك نفس وإمكانيات فالجأي إلى القضاء، وإلا فإن الحياة هي فن الممكن. يمكن الحل ده ما عجبكيش، لكن ده هو كل اللي عندي. هكذا أيها الأصدقاء نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج لو كنت مكاني. أشكركم وآمل أن ألتقي بكم على خير في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج لو كنت مكاني. لو كنت مكاني برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بيبرس. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن نعيش نصف ساعة مع تمثيلية البئر المهجور، كتبها محمد كامل حسن وأخرجها ديمتري لوقا، وأذيعت أول مرة عام 1956 هنا القاهرة. البئر المهجور. البئر المهجور تمثيلية كتبها محمد كامل حسن، يخرجها ديمتري لوقا. فين زينب؟ جوه. اتفضل. قبل زينب، قبل زينب. ايوه يا سلوى. اهلا. بونجور يا عادل. بونجور زيزي. انا انت ما رحتش الشركه النهارده؟ انا قدمت استقالتي خلاص. استقالتك ليه؟ اقعدي بس، جالي جواب من السويس النهارده، وافقوا خلاص على شروطي بعد ما قطعت الامل، لاني بعت الجواب من 5 اشهر. مش فاهمه جواب ايه. جواب ايه ازاي؟ بقى اهم مشروع في حياتنا يا زينب، مش فاكراه؟ ده انا قعدت اكلمك عنه ساعات. الشركه بتاعه البترول. ايوه يا ست، الشركه بتاعه البترول. انت ناسيه؟ انا بعت قلت لهم عن المشروع بتاعي، لان الحته اللي هم بيفحتوا فيها دي انا درسها كويس، لاني اعتقد ان البترول جوه الارض له شبكه انهار داخليه لها نظام مخصوص، والنظريه دي انا كنت اتناقشت فيها وانا بحضر لبكالوريوس الهندسه مع استاذ الجيولوجيا. لكن الله، انت سرحانه في ايه؟ ابدا مش سرحانه ولا حاجه يا عادل. مش سرحانه ازاي؟ انا اراهن انك ما سمعتيش كلمه واحده من اللي انا قلته. ازاي بس؟ لكن كنت بفكر في. بتفكري في ايه؟ لان انا ما كنتش متوقع ابدا انهم يوافقوا على الشرط بتاعي. تصوري عقد لمده 5 سنين بما هي شهريه ثابته 100 جنيه، ولي 10% من ارباح اي بير للبترول يلاقوها نتيجه نظريتي. 10% يا زينب، هنبقى أغنية، أغنية جدا. الله، حاجة غريبة، أنت بتعيطي؟ لا أبدا أبدا مش بعيط. مش بتعيطي إزاي؟ امال ايه الدموع دي؟ لا ما فيش حاجه، بس ايه؟ انت طبعا هتسافر السويس. ما انا قدمت استقالتي من الشركه النهارده، ويمكن بكره اصرف المكافاه وهسافر على السويس على طول. هتقعد هناك قد ايه؟ ده حسب الظروف يا زينب. طيب زي ما يعجبك يا عادل. انا مش فاهم ايه اللي مضايقك. انا كنت انتظر منك انك تكوني اسعد واحده في الدنيا، انك تشجعيني. دي وظيفه الست مع الراجل اللي عنده امال، مش تعيطي وتخليني اتشائم. تتشائم ليه يا عادل؟ انت اصلك قلت لي قبل كده انك مش هتقعد في السويس نفسها، في خيمه في الصحراء، وطبعا حتى لو اتجوزنا مش هتقدر تاخدني معاك. واخدك معايا هناك ليه يا زينب؟ انت ذنبك ايه؟ ايه اللي يخليكي تقعدي في خيمه في وسط الصحراء في حته مقطوعه بالشكل ده؟ يعني مش هنشوف بعض الا نادر. انا بمجرد مسافر وربنا سبحانه وتعالى يوفقني ونعطر على اول بير للبترول حاجه على طول ونكتب الكتاب. وطبعا ما فيش شك انك لما تتجوزي راجل له مركز وغني هتكوني سعيده وفخوره بيه. ابدا يا عادل. ابدا ازاي؟ انا ما يهمنيش ابدا اذا كنت تبقى غني او تفضل زي ما انت، ما يهمنيش خالص يا عادل. واذا كنت عاوز الصراحه انا ما كنتش عاوزك تستقيل. ما كنتيش عاوزاني استقيل؟ ازاي يعني؟ افضل طول عمري موظف استنى الترقيات بالدور؟ ده كلام تقوليه؟ ده التشجيع اللي انتظره من خطيبتي في اسعد يوم في حياتي. لكن الحق علي انا، لاني اول ما جاني الجواب جيت لك جري عشان اوريه لك. الحق علي انا مش عليك انت. ليه بس يا عادل؟ بتسأليني ليه بقى؟ تقوليلي انك تفضلي بقائي في الشركة موظف على المستقبل الضخم اللي انا منتظره، ومش عاوزاني ازعل، ومش عاوزة امل يخيف فيكي. على اي حال اللي علي عملته. انا حسيبك لان وراي حاجات كتير لازم اخلصها قبل ما اسافر. رايح فين؟ لازم ارتب اموري. هشوفك امتى؟ مش عارف، هبقى اكلمك في التليفون. لازم هتيجي قبل ما تسافر يا عادل. في الغالب. مهندس عادل عبد الرحيم. ايوه يا فندم. انا اسماعيل زكي، مهندس ومندوب شركه البترول. اهلا وسهلا. اتفضل، عربيه الشركه بره. طيب يا سيدي متشكر. ده في مفاجاه كويسه منتظراك. مفاجاه ايه؟ المدير مرضيش يقول لك في الجواب اللي بعتناه لك، لاننا ما كناش متاكدين. انا مش فاهم انت عاوز تقول ايه. انت لما بعت المشروع بتاعه المدير طبعا احاله على قسم البحوث الفنيه. ده الكلام ده من 5 اشهر. ما هو يا دوبك، لانهم فعلا بعتوا بعثه من المهندسين في الحته اللي انت قلت عليها، وطبعوا نسخ كتير من الخريطه اللي انت رسمتها. من 3 ايام بس اكتشفوا فعلا بترول، بير جديده. كده يعني خلاص اكتشفوا بير جديده بناء على المشروع بتاعي؟ امال الشركه بعتت لك ليه؟ الله يبشرك بالخير. احنا رايحين على الصحراء دلوقتي مش كده؟ لا لا لا لا، هنفوت الاول على لوكندة الجلاء. المدير عامل لك حفله استقبال هناك. انت انقذت الشركه، لولا المشروع بتاعك ده كانت هتفلس. الان وقد انتهت كلمات الترحيب المهندس العبقري الاستاذ عادل عبد الرحيم. أرجو من حضرات المدعوين والمدعوات أن يتركوا له الفرصة لكي يستمتع بوقته هذه الليلة على الأقل، إذ أن أمامه أياما طويلة من العمل المدن الشاق. واللي عاوز أقوله، بلاش أسئلة عن المشروع لغاية ما نتأكد 100% من النتائج. إكسلانس، مش تعرفنا بالمهندس العبقري؟ أنا ما قدمتكيش له؟ لا أبداً. طب تعال. بولا، إيه الحكاية؟ حكاية إيه يا مدحت؟ أنت عمرك ما طلبت إنهم يقدموك لحد، إيش معنى ده؟ وفيها إيه؟ أنا بستغرب، شكله عادي جداً، تغيزغ دماغ، إيه اللي عاجبك فيه بس؟ أصل له حصة في أرباح الشركة، يعني كلها كم يوم وحيبقى مليونير. كده. أستاذ عادل، أقدم لك الآنسة. الله، هي فين؟ مادموزيل بولا، بولا انت فين؟ تحت امرك. المهندس عادل عبد الرحيم. شنتي الأنسة نبيلة علاء الدين أو بولا زي ما بنسميها. تشرفنا يا فندم. أنا سعيدة قوي إني شفتك قبل ما سافر مصر أنا وابن عمي مدحت. ما فيش شك إن البحوث اللي عملتها دي أرهقتك حتى إنها وصلت للنتيجة المشرفة دي. أيوة فعلا. كلمني كتير عن مشروعك العظيم ده. أنا يسعدني قوي إن أسمع واحد عبقري زيك يتكلم عن مشروعاته وعن أماله. غريبة انك تقولي كده. هو غريبة ليه؟ انا اعتقد ان الستات ما يحبوش الكلام عن المشروعات ولا عن امال الراجل. اياه مين يقول كده؟ لا لا لا يا عادل، اسمح لي اندهلك باسمك. مش عارفة انا حاسة لي اني اعرفك من مدة طويلة طويلة قوي، ولو اني مش عارفة ايه شعورك ناحيتي. انتي لطيفة وحساسة، من النادر ان في ست بالشعور ده. انا سعيد قوي بمعرفتك يا مادموزيل. بلاش مادموزيل دي، قولي بولا كده على طول. انا سعيد يا بولا. مش زي ابدا. لكن قولي، نعم، ليه بتفتكر ان الست ما تحبش تسمع عن امال الراجل ده؟ مش معقول راجل عبقري زيك اي واحدة في الدنيا تتمنى تقعد معاك وتتكلمها عن امالك ومشروعاتك يا ريت مش كل واحدة زيك يا بولا. فهمت، انت متجوز؟ لا ابدا. امال ايه؟ خطب؟ سيبك من الموضوع ده دلوقت، خلينا عايشين في الحاضر اللي احنا فيه. دي فلسفة جميلة قوي. تحب ترقص؟ إلا الرأس، أنا أحب أسمع المزيكا وأنا قاعد. الظاهر أن كل واحد عبقري كده. يا سلام، عمر المزيكا ما أثرت فيا زي دلوقتي. أنا كمان متهيألي دي أول مرة أسمع فيها مزيكا. ايه اللي بتقريه ده؟ جواب تاني من المهندس العبقري؟ ايوه يا يا ابن عمي. انا مش عايز اسمع كلمة ابن عمي دي خالص. ليه يا مدحت؟ افرض انك صحيح ابن عمي، مش كنت برضو تتجوزني؟ اسمعي، انا مش مستريح لحكايتك مع اللي اسمه عادل ده. ليه؟ دي مجرد صداقة، صداقة مفيدة. انا نفسي ما كنتش فاكرة ان هنجح بالسرعة دي. وفي الجواب بيقول لي ان كل نجاحه في مشاريعه بسببي انا. يعني بعد كده مش ممكن يرفض انه يدفع تمن النجاح ده؟ هيدفعه ازاي؟ انه مثلا يفك الرهن اللي على الارض بتاعتنا. انت فتكر انه يدفع 15,000 جنيه؟ ليه؟ وهيجيبهم منين؟ انت ما عندكش فكرة عن حصته من البترول بلغت قد ايه؟ وفرضي هو عبيط عشان يدفع لك المبلغ ده كله؟ واكتر من عبيط. خليك عاقل يا مدحت، علشان بعد كده نتجوز ويبقى عندنا إيراد الأرض ونعيش كويسين. انت تفتكر ان اقدر احب حد غيرك يا حبيبي؟ انا عندي فكرة انك ما تقدريش تحب حد ابدا. يا ريت. هات ايدك. اوه ما تبقاش عصبي كده، زمانه دلوقتي عيني قاعد يفكر فيا. اسمع، انا هقوم اكلمه في التليفون. يا ترى وصلها الجواب دلوقت ولا لسه؟ هي مين؟ بولا. بولا؟ ربنا ينجيك منها. قصدك ايه؟ انا من زمان عاوز اكلمك بس مش لاقي الفرصة. هتكلمني عن ايه يا اسماعيل؟ انها بنت مديرن وتحب تخرج وتتفسح وعارف كل ده. لا لا لا لا، انا عارف ايه اللي مخليك واقع فيها بالشكل ده، لكن في حاجات كتير انت ما تعرفهاش. زي ايه؟ انت ما بتحبش بولا زي ما انت فاكر. انت بتحب خطيبتك زينب. بحب زينب؟ هو ده معقول؟ كل ما في الأمر إنها صعبانة عليا، مش عارف أتخلص منها إزاي بعد ما خطبتها وبنت أملها عليا. وتتخلص منها ليه؟ ما تنفعنيش يا إسماعيل. الله، جرالك إيه؟ ما أنا حكيت لك كل حاجة. لخمة، لخمة قوي، وأنا داخل دلوقتي على حياة جديدة ومستوى جديد. عاوز الست اللي تكون معايا ملحلحة تشجعني، يهمها إنها تسمع أمالي وتفرح عشان نجاح مشروعاتي. مش يستوي عندها إذا كنت موظف على قد حاله أو راجل طموح. ما هو ده الحب، الحب الصحيح. إزاي الكلام ده؟ الست اللي تودي الراجل في داهية وتطفي أماله تسمي عطفتها حب صحيح؟ بقى ده اسمه كلام يا إسماعيل. أصل في فرق بين الحب وصنعة الحب. يعني إيه صنعة الحب؟ مش فاهم. يصح تكون زينب ما هياش ذكية زي بولا، لكن ما فيش شك إنها بتحبك، بتحبك لشخصك، مش بتحبك علشان أنت المهندس العبقري اللي له حصة في الأرباح. يعني يوم ما تفشل مشروعاتك دي لا قدر الله، تلاقي بولا تهرب منك، لكن زينب تبقى تحت رجليك. انت خيالي قوي. هي زينب دي تفهم الحب ده شكله ايه؟ كل اللي تعرفه ان احنا مخطوبين وحنتجوز جواز عادي زي امها وابوها ما هم متجوزين. الست تقعد لي في البيت تطبخ وتبص في الساعة كل دقيقة والتانية عشان الراجل لما يرجع من وظيفته وشايل معاه بطيخة للعيال. ودي عيشة دي يا سيدي. بلاش يشيل بطيخة معاك، ابقى خد لها صفيح الجاز. اسمع عادل، انت بتغلط نفسك. كل ما في الامر ان بولا عرفت تضرب على الوتر الحساس، اتكلمت عن عبقريتك، اشبعت غرورك. اصل كل الراجل منا يحب اللي يشبع غروره. وافرض انا احب الست اللي بشكل ما هي دي صنعة الحب. لا يمكن واحدة زي زينب تتقن الصنعة دي، لسه خام. هي كلمت مين قبلك ولا حبت مين قبلك يا سعادل؟ دي مش صنعة، ده استعداد. لا أبدا، أنا حضرب لك مثل سمعته من راجل بدوي هنا اسمه عم سلمان، أظنك عارفه. أيوة سلمان ده اللي عنده شوية غنم ومعيز وبيمشي يغني بصوته الوحش. أيوة هو ده. مرة سمعته بيغني موال بدوي ما كنتش فاهم معناه أبدا، وبعد ما شرحولي حفظته من كتر ما عجبني. والغريبة إن الموال ده ماشي بالظبط على حالتك أنت وزينب وبولا. موال إيه ده يا سيدي؟ اسمع سيدي. أي. ليش تغرك مية المالح يا خي؟ لو شرفتها تشوي جليبك شي. واصبر على بنت الأصول شوي، صبر المسافر على بير حلوة مهجورة، ان طول الرشا راح يرتوي ري. ولا فهمت حاجة. ازاي؟ بيقول ان الواحد ما يتغرش بجمال مية البحر ولونها الازرق، لانه لو شربها هتشوي قلبه لانها ملحة. وبعدين بيقول الموال، اصبر على بنت الاصول شوي، صبر المسافر على بير حلوة مهجورة. يعني بيشبه البنت الطيبة المؤدبة بالبير المهجورة، وده تشبيه جميل، لان البير المهجورة دايما المية اللي على وشها ما تبقاش حلوة، لازم الواحد يصبر علشان يرتوي من المية الحلوة اللي بعد كده. فهمت؟ بقولك انت بقيت خيالي. يعني زينب هي البير المهجورة وبولا زي مية البحر، زرقاء وملحة. بس بيتهيألك. اقرأ جواباتها واقرأ الكم سطر اللي كتبهم زينب. كلام فاضي ما تنفعنيش ابدا يا شيخ. ايه ربنا يهديك. امال مين غيرك هيكلمني؟ ازيك يا بولا؟ ازيك انت، وحشني قوي. وانت كمان، يا ريتك تيجي. صحيح عاوزني؟ ودي عاوزه سؤال يا بولا. ما اقدرش اخلفك، هاخد العربيه وهسافر لك، هسوق بسرعه 100 كيلو يا عادل. لا اعملي معروف، بلاش السرعه دي، انا مستنيك. انا حاجه اشوفك وارجع على طول، لاني طبعا مش هقدر ابات يا عادل. بس تعالي وبعدين نتفاهم. حالا يا حبيبي. أرفار أرفار. ايه الحكاية؟ بتغني يا باش مهندس؟ يعني هي الهندسة تمنع الغنى؟ بولا جاية للادي كده؟ امال؟ قلت لها تعالي نفذت الاوامر في الحال، ما تقوليش بقى صنعة الحب الا اذا كان قصدك علي انا. طب خد جواب مستعجل ليك من مصر. مستعجل؟ من مين؟ خط مين ده؟ عزيزي ابي عاد، بعد التحية والسلام اكتب لك هذا الخطاب دون ان تعلم اختي زينب انها مريضة جدا، وقد احضرنا لها الطبيب فقال ان عندها انهيار في اعصابها. والحقيقة يا ابي عاد هي ما عندهاش اي مرض، دي زعلانة عشانك، طول الليل ما بتنامش ابدا، وادخل عليها انا وماما نلاقيها بتعيط وما بتاكلش خالص، وهي فاكرة انك خلاص ما بقتش تحبها. نقول لها ده مش معقول، تقول لنا ان قلبها حاسس انك خلاص نسيتها وعاوزة تموت نفسها. ارجوك يا ابي، ارجوك تجي حالا عشان خاطر حياة اختي، احنا كلنا منتظرين. سلوى، ايه مالك مكشر ليه؟ الجواب من مين؟ ده من سلوى اخت زينب، بتقول انها عيانه. عيانه؟ لازم تسافر لها. ما هو انا حسافر على اي حال عشان اشوف حل الحكايه دي كلها. حل ايه؟ اذا كنت عاوز تفسخ الخطوبه ما تسافرش، لا تقضي عليها. اقضي عليها ليه؟ ما تحاولش يا اسماعيل تعقد الامور وتفسد سعادتي. سعادتك؟ انت مش عارف سعادتك فين. في البير المهجوره، مش كده؟ هنشوف. ده أسعد يوم في حياتي يا عادل، ماما حتطير من الفرح لما تعرف إنك خطبتني. بس أنا ليه بعد طلبات يا بولا. اخصى عليك يا عادل، ما تسمهاش طلبات، قول أوامر. من قبل ما تعرفيها؟ من قبل ما أعرف. أنا شوية محافظ، وابن عمك مدحت ده عاوزك تقللي شوية من اختلاطك بيه. مدحت؟ ده زي أخويا. إنما ده ابن عمك، يعني صح يتجوزك. انا اتجوز واحد زي مدحت؟ ده حتى التيب ده ما يعجبنيش ابدا. انا ما يعجبنيش ابدا الراجل اللي يلمع شعره ويلبس حرير في حرير. انا يعجبني الراجل الخشن اللي كله رجوله زيك يا عادل. فيها اوامر تانية؟ لا ابدا. طيب بقى عندك ظرف وجواب؟ عاوز ابعت لماما كل حاجه بالتفصيل مادام انت مش عاوزني اروح النهارده. تروح ازاي؟ احنا لازم نحتفل بخطوبتنا. ايه رأيك نروح سينما؟ انا بقالي اكتر من 7 أشهر ما روحتش السينمات. اياه انت قاسي قوي على نفسك يا عادل، لازم تعمل حساب فسحتك يا حبيبي زي ما بتعمل حساب شغلك علشان صحتك. طيب انا هروح اغير البدلة دي على بال انت ما تكتب الجواب. خدي ورقة من اي بلوك نوت يعجبك من بتوع الشركة، وفي اظرف اهي. حاضر يا حبيبي. ايه الشياكة دي كلها؟ على فين؟ على السينما، وفي خبر مش هيبسطك. عارفه، قالت لي وهي رايحة ترمي الجواب. مين؟ بولا؟ قابلتها وانا داخل اللوكاندا، كانت بتركب عربيتها، قالت لي انها رايحة لغاية المحطة ترمي الجواب وراجعة، وعرفت منها انك خطبتها. طب مش تقولي مبروك؟ وزينب لها ربنا. اذا كان ربنا بيحبك. وقت النصايح فات يا اسماعيل. تعالى تعالى، عاوزك تكون لطيف مع بولا لما ترجع. ما عندكش فكرة فرحة قد ايه، ما قدرتش تستنى، قالت لازم تكتب جواب بالتفصيل لامها. تضحك ليه؟ الله، بضحك يا اخي. عاوز تشوف الجواب اللي كتبته؟ اشوفه ليه واشوفه ازاي؟ مش بتقول راحت ترميه في صندوق البوسطة عند المحطة؟ ايوه، بس الظاهر ان زينب بنت طيبة فعلا، وليها ربنا صحيح زي ما بتقول. لأن صاحبتك بولا كتبت الجواب بتاعها على بلوكنوت من بتوع الشركة و... فيها إيه؟ ما أنا اللي قلت لها. طول بالك، كتبت على بلوكنوت التوريدات، وربنا عماها عن ورقة الكربون اللي تحت الورقة اللي كتبتها. جيت أعمل إذن توريد، لقيت صورة الجواب اللي كتبته لأمها العزيزة لمدحت يا أستاذ. مدحت؟ ابن عمها؟ لا ابن عمها ولا حاجة. اتفضل اقرأ الجواب. حبيبي وروحي مدحت، لقد نجحت، نجحت بسرعة هائلة، وقد خطبني هذا الأبله المغرور وحدثته في كل شيء، وهو على استعداد لدفع الدين وفك الرهن، وإني أرسل إليك هذا الخطاب بالبريد المستعجل لأهنئك وأهنئ نفسي. لك حبي الأبدي وقلبي الذي أضعه دائما تحت قدميك. لا تقلق، سأعود قريبا إلى القاهرة. سلامي إلى والدتي وبلغها هذه الأخبار السارة. حبيبتك إلى الأبد. بولا، الله، رايح فين يا عادل؟ رايح المحطة. ما تبقاش مجنون، ما تقولهاش إنك شفت الجواب، انسى الموضوع ده خالص. جواب إيه؟ أنا رايح المحطة عشان مسافر مصر، رايح أكفر عن جريمتي، رايح لزينة، رايح للبير المهجور. استمعتم إلى تمثيلية البئر المهجور. البئر المهجور تمثيلية كتبها محمد كامل حسن. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات عواطف الحملاوي، نور الدمرداش، رجية محسن، إبراهيم سكر، لطفي الحكيم، سميحة أيوب، وصبري عبد العزيز. أخرج التمثيلية ديمتري لوقا. مستمعين الأوفياء، الوقت المتبقي حتى نهاية الحلقة نقضيه مع هذه الصورة الغنائية من تأليف وتلحين الأخوين رحباني وإنتاج الإذاعة المصرية في الخمسينات، نبع الصفصاف، ومدتها 12 دقيقة. الدرد الخضرة وهونيك بهالحلوة، مطرح ما العطر بينشاه نبع الصفصاف. نبع الصفصاف مزروعة بالفيات، الحب الناس وعطريه تتلاء الطرقات. أنا غزل الثغرية عارف قصص الأمرية، والعطر مرور بينشاه على نبع الصفصاف. نبع الصفصاف غناني مزروعة بالفيا، بيحب الناس وعطريه تتلاقى الطرقات. أنا غزل الثغرية وعارف قصص الأمرية، والعطر مرور بينشاه على نبع الصفصاف. من كل قلب بتجي غصة تجي غنية، من كل درب بتجي قصة تجي خبرية، من كل قلب بتجي غصة تجي غنية. حلوة تملي أمريكا، عين تدمع إيديك، نبع الصفصاف ما بيحكي شو صار شو شاف. نبع الصفصاف غناني مزروعة بالفيا، بيحب الناس وعطريه تتلاقى الطرقات. أنا غزل الثغرية وعارف قصص الأمرية، والعطر مرور بينشاف على نبع الصفصاف. قرب ايديك عبعضن وفيهن شراب. ينطلوا مي يلي ايديه ما بتبلل وما بيقدر يشرب. طيب وين بدعس؟ دعاس على هالحجرين ومصلحة وقعت. ينطلوا تيابي يلي بيخاف يغرق ما بيشرب ابدا. بحب اغرق مرات، احلى مطرح نغرق فيه عينين صافين. واذا شعري تبلل بعطيك شالي بيعجبك شالي، كل ورق وزهور ودوالي وكل ما هب الهوى بيني مثل الحقول العايش ببالي بعطيك شالي شغل ايدي انتجت انا بليلات مضويه ما سمحت لأمي تساعدني وحدي أنا تتعب عيني وقلت بليلة وعد لما رح لاقي ويقاذيه البلد يمكن لصوفي يا ساكن بقلبي على بالي كل ورق وزهور وتوالي وحدي نسجت شغل ايدي شالي انا ما بيعجبك شالي همسوحك شالوه اطياف تحسس اطياف نبع الصفصاف ما بيحكي شو صار شو شاف مين؟ نحن يا جار صبايا الحلوين؟ ايه اطلعوا باب جنيني مفتوح جايين تنشتري خضرة فوتوا واستحلوا ما دام النبع بيسقي لازم جنيني تعطي وايدك احلى سيف وانتو احلى زهور وفي عندك حكايه عن الحب ورا كل زند قوي في حكايه عن الحب شربت مي جابت بريق فيه شوي قلبي تغطس بالمي صار اشيا كتار عرسه صفرا وبالنيات وبيته فيه ولاد صغار اي اي اي اي احلى من الاي اي اي اي اي بالنية عالحب اي اي اي اي احلى من القلب اي اي اي اي غني عالحب قصة وجار حكي اسرى ذكرى قلبي بماضي طاف نبع الصفصاف ما بيحكي شو صار شو شار رايحة ملك بساعدك؟ لا بروح وحدي إذا رفقتك بتصير الطريق أقصر قالت لي إمي ما رافق الناس الغرب أنا مش غريب أنا ساكن حدكم بيتك مش بيتنا أنت غريب بس أنا قربت صوبك كتير بالصبحيات لما تكوني على الشباك ضل بيننا سور الزهور طيب ليش مش مساوية شعري؟ بكرة بسوي يوم العيد ما حكيكي حدا عن الجمال؟ أنا ما بحكي مع حدا ما حدا حكي عن شعرك لا ما حدا غنى لسحرك لا ما حدا قال عيونك حلوين وكبار ما حدا قال جفونك بتحن بتغار لحياتك يا تحاكيني بيقولوا لاني تغاني حدا يشكيني يا خوفي يا هلي لما الحب بيدعيكي بالعز لاقي يلي بده يشكيكي للغير خليك بحياتك روح البالك وتركني لا بالك تبقى حمل أسرارك يا سيادي أزهاري لاقيني خاتم الرقبة حاكيني مضحك الغربة لاقيني خاتم الرقبة حاكيني مضحك الغربة بوحوفك طيبوك بس تشرح له بتخاف نبع الصفصاف ما بيحكي شو صار شو شاف مدري لوين راحت غسلتني وهربت من دون معرفتي من دون معرفتي صوب وين معرف وحدة بهالليل وحدة شوي أنت أنت افتكرنا بنتي بنتي بنتي بنتي أنا ما بسمح لها عالباب تلوحوا للطل لكن لما بينده للحب بتقعد وبتغل بنتي أنا عم ربيها فوق الشبهات والظل لما الهوى بيناديها عالسهريات بتحن أو يكون هات حلوة هاي بدك حات ما في طب فإذا بدي شكلها بوردي حليان كثير بكرة الحب بيحملها عجناحاته بيطير فإذا بدي شكلها بوردي حليان كثير بكرة الحب بيحملها عجناحاته بيطير قلبي خبي قلبي بيه والعمر حكاية تهرى ولا نبعد صفحة قلبي تومي قلبي خبي والعمر حكاية تغرى نبال صفصة تغناني مزروعة بيتيها بيحب الناس وعطري قطتنا أفضل عارف قطط الأمريات والعصر الدولة بيشاء على نبال صفصة مستمعينا الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة إخراج دكتور محمد لطفي